دل إسرائيل لكف فإنه بها اعترف. إما نكون أو لا نكون، إما نكون أو لا نكون، إما نكون أو لا نكون، أو لا نكون. الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل، الموت لإسرائيل. إما نكون أو لا نكون. قد هدموا داري وأشعلوا زيتونتي من جمرة إسفاري، فعشت في طامورة أقسى من النار. وأنت قد صافحتهم يا عيبة العار، فكيف قد أشبعوا أولادهم بجوع أطفالي، وأطعموا مقابري من خبز أوصالي. وأنت قد أنجحتهم في قتل آمالي، فكيف قد صافحتهم. بل إسرائيل كف فإنه بها اعترف. إما نكون أو لا نكون، إما نكون أو لا نكون، إما نكون شاركتهم ذبحي إذ كنت في صف الدجى تطغى على صبحي. سكينة الكف التي مدت على جرحي، صافحتهم لأنتهي وينتهي صرحي. حز في عينيك ما يجري على طفلي، بخلت أن تمد لي كفا من البذل. فسر على ما تشتهي يا قاتل العدل. جسر على ما تشتهي، أجريت بالكف بحرا من النزف، فالكف للأعداء علي كالسيف. قد كنت زيتونا أمعنت في جرفي، فصرت نبراسا فجئت كي تطفي. تطفي صافحتهم لأنتهي، فسر على ما تشتهي. صافحني هل أصبحت مكتورة؟ كفاك عن كفي القدس، إني يا أخي ربت على كتفي. فاسلم من المصائب فإنني أكفي. صاحيهم الأولى، فدس على مناكبي لتصبح الأعلى. عش هانئاً يا صاحبي واكتب لي القتلى. صاحبي واسلم من المصائب.